قبل الزواج قبل الزواج مثل الضوء ورد أربع ركعات من الصلاة اللي شفت حفاظ الشمال في حديث المعنى كيف الوراد؟ ورد هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الزواج مصلى أربع ركعات بتشهد واحد تفتح أبواب السماء وكذا قبل الزواج؟ قبل الزواج قبل الزواج من يعني؟ قبل الزواج كبير يعني مو في الزواج ما في إلا صلاة الضحى فقط بس الأجر هذا وصلاة الضحى نعم هذا الأجر الأجر اللي ذكره وهو؟ اللي تفتح أبواب السماء وشيء ذكره هو يمكن هذا الحديث بعد الأذان بعد الأذان مو قبل الزواج بعد السنة يعني نعم نعم يقصد فيها سنة الظهر أربع وهل هي محددة بالتشهد؟ محددة بالتشهد؟ تشهد واحد أقول له ثلاث ركعات يقصد ستة أربع ركعات أربع ركعات أربع ركعات هي أربع ركعات بعد الزواج وهي قبل فرض الظهر وليس قبل الزواج إما بتشاور واحد أو بتشاورين بتسليمتين.